أربع صوتك تفضل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. إيش؟ هو الشرك أصغر أم لا؟ أصغر. هو ذا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عموم يحتاج العموم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الشرك الذي تعنون، إنما قالوا العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله، وفي هذا الحديث يتكلم على الشرك الأصغر أو الأكبر. نسأل فيك أنا بعد أسدلك بالحديث، جاوبني على الآية بعدنا الإشكالية تنتهي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. يا أخي بهذا النص استدل النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا وأينا لم يظلم نفسه، حملوا الآية على عموم الظلم سواء شرك أصغر أو ذنب صغير أو غير ذلك. عليكم السلام وبركاته. صح ولا ها؟ طيب وفي قوله بعد ليس الظلم الذي تعنون إنما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إيش هو الظلم العظيم؟ خلاص. إذن الآية وش هي محمول على ماذا؟ نعم خلاص استرحم منك خلاص. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نحوش الآن، أنت الآن في هذه الآية وأنت تتكلم إن الله وعليكم السلام ورحمة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب هذه الآية جت في أي في سبب ورودها والكلام عليها وسبب الاستدلال بها وجه الاستدلال بها؟ وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف الله تعالى نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعليكم السلام. واضح الحين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة ماذا فهموا بظلم هنا؟ ها؟ عموم الظلم داخل السغاي الكبائر الشرك الأصغر كل داخل داخل الظلم. فقالوا أين لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون، ما هوش العموم رأوا قصدون، ما هذه الآية مقصود بها خصوص، ألا وهو الشرك الأكبر. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا موافق لحديث النبي. إيش هو موافق لحديث النبي؟ وش هو؟ أي الذنب أعظم؟ أن تجعل الله ندا مادي وهو كلام. واضح؟ أنا راني معاك أنت الآن. الآية هذه راح حمل هذا المحمل هذا؟ إيه؟ بينها آية مقصود بالظلم هذا الظلم الشرك الأكبر وكذا. ايه نسأل قالوا ان الظلم ما قال العبد الصالح لا تشرك بالله. دوك جاوبني ايش معنى لا تشرك بالله؟ انت شرك اكبر خلاص. اذا انت هيك معك مشكلة، انت ما عندك معك مشكلة. الظلم شرك اكبر. نعم يا خلاص، ما دام الشرك الاصغر داخل فيما يغتفر داخل خرج هذا غير فرض واحد، جميع الظلم جميع انواع الظلم الاخرى داخل يغتفر. هكذا عندك انت يا ما شوف كل ده انا عارف كلامي، ما تقوليش مش عبر عبر. اسمعني انا عندي الشرك الاكبر هو الوحيد لا يغتفر، ما دونه يغتفر سواء باستغفار او بغير استغفار. يعني يا شيخ الكبائر، هل الكبائر تدخل في حالة يعني مثل المغفرة اللي يقول المسلمين صلاة الى صلاة عموما أنا ما خبي يعني الحين الشيء أكبر. الآن أستمتع الموضوع مضاعف. كل يتكلم عن الإيمان الآن رأني في الآية بشرح الحديث الذين آمنوا لن يلبس إيمانهم بظلم. مش من الخروجيش من الشمال. الآن عندنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صحابة وش هم الآن؟ ها يدخل كلش ده صح ولا لا؟ يعني ذاك كم كبار، ذاك كم كبار، ذاك كم شيء الأصل. نعم لا نعم. جاء النبي قال لهم رقم فهمت فهم خاطر، ليس الظلم الذي تعنون إنما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذه الآية بينت ماذا؟ أي الشرك؟ الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يا أخي. يعني هذه الآية بينت أن ما دون الشرك الأكبر يغتفر. هل هي على خوفهم أن لا يفتح الشيخ جون نفسه؟ عموم الظلم، هم الآن قالوا وأينا لن يظلم نفسه، لأن تدل بالآية النكرة في سياق النفي تفيد العمومة. هذا استفاد ولا لا؟ الذين آمنوا شف أفضل، شف أفضل، داخل ظلم ظلم ولا شغل؟ ظلم خلاص. شيخ ولا تفسير الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شرعا ولم يسمع الإنسان إن الله يغفر أن يشرك به. يعني شيخ سياق ليس سياق واحد لما يتكلم عن المغفرة والأخرى تتكلم عن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن يعني الجزاء يعني. لم يسأل الصحابة لم يكن يخاف خايفين يعني يختفي خايفين أن لا يكون لهم أمن والأمن يكون بمغفرة الذنوب ولا عن المغفرة. بماذا يكون الأمر؟ هل يكون الأمر بالذنوب أو بدون ذنوب؟ يكون الأمر بدون شيء أكبر. يكون الأمر بالذنوب ولا بدون ذنوب؟ اسمح لي؟ نعم. شوف المرة هذا ما ليش حد سمعت من الناس لأني ما فهمش العناد، فهمت؟ لأن أنت الآن حصيت شرب أكثر لا يغتفر لازم تبقى على هذا. نحي دوك أنا أرى أن نستدل في آية وفي موضوع في موطن آخر، ما ليش نتكلموا عن الشرب الأكثر الآن، نتكلموا على شرح آية محدودة. شوفوا شو التقرى طويل اللي يغتفر يعني بالتوبة مش قصدي يخلل شيء يعني في المعنى مثل الكبائر مثلا إلا بالتوبة مثلا الكبائر لا كبائر لا تغتفر بالتوبة؟ ما أنت عرضة لأن يغتفر. شيخ هي عرضة لأن يغتفر، هل معناها عرضة لأن يغتفر لا يعذب؟ اي نعم لا يعذب، إذا قدر لا يعذب. شيخ هل يستلزم أنه عرضة لهذا الأمر ما دون شيء أكبر؟ عرضة أنه ليغتفر لا يعذب، إذا أهل الكبائر يعذبون شيخ. أنا قلت لك أنا الآن لا أقول داخل المشيئة أنت. أنا شو نتكلم معك نتكلم داخل المشيئة، مش خاص داخل المشيئة. الكبائر كذلك داخل المشيئة. هذا هو حتى الشرك الأصغر داخل المشيئة؟ نعم شيخ. خلاص لا مشكلة. ايش اعترض عليه؟ مشكلة يعذبهم ويخ... لا انت لك تقول الان يجب ان يعذب صاحب الكبيرة. هذا تقول. ايش الفرق بين اهل السنة والجماعة ولا الخوارج؟ الفرق هو مش يجيب عن الله. الفرق بينهم أن الذنوب لا تختبر كبيرة لا تختبر منزلة بين المنزلتين المعتدلة وين يعني ما نتكلمش على الخلود. ما مش نتكلم على الخلود الأخ. أنا لست بسبب الكلام عن الخلود. يسلم لما يتكلم على جزاء الكبائر أنا كذا من حال رؤية ما دم مشيئة كل دون شيء دخل المشيئة ما هو المفاجئ؟ لا لا مشيئة باش انت الفجر مش حوش على الفجر المشيئة وش حوش الفجر ده انت اعتقد وسكت وسكت اعتقد وسكت تعرفين تجي الوزاية أهل السنة والجماعة عاقبتهم صاحب الكبيرة داخل المشيئة أم لا انت ويجي يقول ما معنى داخل المشيئة أخوان جو ما معنى داخل المشيئة وش تقول لي لازم نتعذب مثلا كنت تقول لي لازم نتعذب جاد عليها بدأت عن رأيك الأول رجعت قولي ما زلت قولي ما زلت بكره تتناقض الشيء اللي قلت لك بيدي وتقول فيه انا مش كيف يا اخي هذا ولا لا الان ربطنا بك انت ركت تقول اسمع يا من قبل قلت لي علاش الكبائر تعذب عليها وعلاش قال ربي حتى دخول النار يعني يجي مصاحب الكبيره يدخل يتعذب باش يخرج من النار كنت تقول هذا ولا مش ايجاب شكو مشيئة إشاء عذبه إشاء غفره كده مش تلتزم أنه مباشرة يدخل الجنة هل يعني قولنا شخص الذي هو تفتح من شيئة يا راجل رفع سلسلي معاقمة من خواج معتزلة راجل قاب ربي رفع سلسلي معتزلة وخرينا الشيخ الذي نقول عنده كبائر عنده كبائر ونقول في المشيئة هل يبدي له أن يدخل الجنة بغير عذب؟ نعم بسم الله واللي يدير غير الخير لازم له يدخل الجنة الرسول قال ولا أنا الرسول قال ولا أنا صدقوا أنا كده يعني اشتاجت ما ليش نناقشوا عنه الحمد لله سمعت بالذات ولا خير وده من نوصح فيك نصيحة وانا لازم نفهم لها الآن نحن نحيي فكرة لراجل ما ترسمها يجب أن يعد صاحب الكبيرة يجب أن يعد صاحب الشيخ الأكبر حتى يكون من النار عقيدة أهل السنة والجماعة ما دون شرك الأكبر يا ابن آدم لو جئتني بقراب طيب الخبر قال بعدها ثم لقيتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقراب المنكبة تجي بقراب الأرض الخطايا هل بقراب الأرض الخطايا تاب منه ولا بداش تاب ولا بداش كون تاب ولا بداش لا أيوة ما خطايا شك يقول خطايا يعني لم تحصل توبة ماذا يعني كبيرة صغيرة وشفتك ويخرج كذلك كمان أخرنا جئتك بقرابها مغفرة هنا وش استفدنا من هذا المصطلح أن الآن ابن آدم لبيننا عملياتنا بهذا النص العظيم كثير من الناس يظنوا أن هذا النص غير يفتح باب الذنوب والمعاصي لله وخطأ سيجد ذاك العبد رحمة عند الله لمن هذا لمن هذا فضل أهل المسيح ورجع تنطيب واحد صغيرة شوفها في البداية شوفها راجع كلمة مع الأهل في هذا جلست بجنب حتى تحاول فيها قصنا والأخوة وفي يسر لها شوفها راجع طول والإخوة وقلنا اللي مش حجة في النار أهليك ذات الأسلوب الأعمال يتكلم عليها بالأتبيهات رحمة الله في هذه الحجات بتكلم فيها عن رحمة الكفر لعباده الله يبكي والله الذي لا إله إلا هو غير تبكي هذا ربي الإسلام صحيح بدنا نطع صح بدنا مش مدين الأخرين ولا تهدى نفسهم لا، والله الذي لا إله هو ما زادت أهلي إلا أن فتحت لها باب ماذا؟ باب الرحمة. غسلها دين نصيب ودين نمليك مش عمر بقدر ليش ندير الحجاب وندير ونفعل المقال ألا؟ لأنها قابل أدب راح مش جد راح تصلي اللي ما تدير الشجاب ليش ندير ملعون كيف جان العالية صحر وصحر هديه لكن يقال في كل مقام. فسبحان الله هذا الباب بتاع المغفرة والرحمة في هذا المقام جعل المرأة تبكي وجعل المرأة في آن الواحد ماذا؟ عندها استعداد لماذا؟ للتوبة يعني عنده شيء شعبي شيء شعبي شعبي فهمت الآن؟ هذا شنو أنا نتكلم عن أخذ هذا الباب هذا لا لا هذا ما عندي فهمت الآن؟ نرجع للأخذ الآن إن الله لا يكفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تعرف هنا طيب وأذكر الله من الأشياء والله فهمت؟ إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إحنا الآن كي نحط أن فيه ما دون الشرك ذنوب عرضة للمغفرة وعرضة أن يحاسب واضح إذا هذا نعود نرجع هذا ذكر الآن الذنوب على شيء إذا رقح من ذمة شعور راح تخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة على لازم يتعلم إحنا نقول اللي إذا ذنب كبيرة أو صغيرة هو عرضة للعذاب حب الأكره وعرضة للعقاب حب الأكره لكن رحمة الله بعباده قد يتجوز الله عنه ويدخله الجنة 99 سجل قال المولى عز وجل وهو واقف الحساب هل لك من حسنة ماذا قال هذيك 99 سجل تاب منها ولا ما تاب ما تاب لأنه لو تاب لا محجب إذن ثم جاء بلا إله إلا الله وضيعت والله ما نقاش ما ليش مشكلة ابن القيم يجي وش قال على الملائكة مع رب العالمين قال تمام مناظرة الملائكة جدا هذا القدر إذا هذا الآن 96 سجل جاء بلا إله إلا الله 12 معناتها هذاك الرجل لو كان في حساب نحن وميزان نحن ماذا نفعل به؟ إذا بلا إله إلا الله هذيك الكلمة اللي قالها عنده من الإيمان ما داخل ما طاش تلك الكلمة ب 99 سجل نتاع ذنوب وخطايا وفي غيره من له لا إله إلا الله ويدخل معه يدخل النار يعني حتى مسلم موزين موزين صحيح إذا على هذا الأساس نقول إحنا هذا الذنوب هذه وهذه الخطايا أول كذا تقطع سواء شرك أكبر وغيره الآن أنا ما جيت بقوله صحابة الذين آمنوا والذين يلبسوا إيمانهم بالذنوب أولئك لهم أمرهم مهتدون قال الصحابة قال وأينا لم يظلم نفسه بشرك بصغيرة وكبيرة وشركا قال الرسول ليس الظلم الذي تأنون العموم وإنما الظلم الذي قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إذا هنا هذا اللي سماه ظلم عظيم هو الشرك الأكبر إذا ماذا الشرك الأكبر؟ ما دونه عرضة لماذا؟ أن يعيش صاحبه في أمن كذلك ومهما الذنوب كانت عيش في أمن إذا تاب منها عليك من باب أولى وإذا ما يعيش في أمن وقد يحاسب عليها كما هو معلوم الآن ما دام الآية هذه أدخلت ما دون الشرك الأكبر داخل الإنسان يعيش في أمن إذا كيف احنا نقول له يحاسب عليه لأن الذي يحاسب عيش في أمن ما يكون في أمن ثم يكون في أمن لا بد أن يخشى ويخاف إذا هذا من جهة من جهة أخرى أما الآية هذه قلت لك راهي مش داخلة مش أعتبرها أنها هي حجم الشرك الأكبر وهذا إن الله لا يغفر الشرك أن يشرك به هنا بينا الشرك المقصود به الشرك الأكبر هو الذي لا يقرر وما دونه عرضة الآن أنا في الحديث بعد أمس في الآية الحديث بعد أمس هي عقيدة سنة الجمع فما هي عقيدة سنة الجمع هل مرتكب الكبيرة نزل له هل المشيئة اللي يقيم عليها أهل السنة والجماعة مشيئة الآن هل سمعت مني في يوم ما أن أجزم أن الناس ربي يغفر كل الذنوب؟ لا عرفت أهل السنة والجماعة فيه دائما في المشيئة خلاص أنا معك شيخ ولكن وراء الإشكال أو في تحت المشيئة ولكن شيخ لما يعمل كباهي شيخ يمكن يعذب ممكن يغفر الله عز وجل أنا لما نتكلم عن العذاب شيخ ما يمكن يعذب ولا طيب ما في مشكلة ممكن يعذب ولا يصدق ما لا يعذب نعم شيخ هذا عقدنا لما يتكلم نبي نتكلم على الأمور التي لا تغفر مثلا إلا ب ما لك من تشتعى شيخ يعني لا انت قلت لي الشريعة تعرف عشان انا نعرف الان وقع عندك الشريعة مع النبي مش معي انا هذا اسمع مني الشريعة قرأت مع النبي مش معي انا خش معي انا تهينا او يعني الان انت هل عندك الشريعة مع الرسول ولا مع الحالة تقول لك مع الرسول كيف تتعامل مع الحديث اللي كذا وكذا يا خيس يا عبد الحديث كذا هذا المعتقد العام هذا المعتقد العام هو نفس الجمهور كل ذنب من الذنوب كل معصية من المعاصي كل كلام على شر يكونوا يتكلموا على معتقدات تعرفنا وجماعة عامة لازم نقولوا الذنوب قد تختبر داخل المشيئة سواء كانت كبيرة أو كبيرة داخل المشيئة هذا قلتنا وجماعة عندنا يجيب صدر الكلام على الصلاة ويجيب الكلام على الذنوب والمعاصي التي يدخل النار يبعد كذا كل نقول يدخل النار يبعد كذا من حيث الحديث هكذا كفر بتكلم عليه لكن عندما نجي نحب نأصل عقيدة أهل السنة والجماعة لو نتكلم هذا الكلام لوحده مني هو اللي كفر هذا الكلام مقدر عندي تخلص من عندي وش هو؟ الحديث مثل الحديث شيخ من هذا الدم من الحديث الدين الصغيرة التي تختفر مثلا برمضان إلى رمضان وغيرها هذه تختفر بدون أنا والله تعرف ايش هي في غفران الكبائر ولا تعرف الشيخ ناصر يمكن أنا بعد بره عنده أهل المال أو عنده بره غير أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم قوله الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن نهرك ببالي احدكم يتصل منهم في اليوم 5 مرات هل يبقى من ذراني شيء؟ قالوا لا يبقى من ذراني شيء. ايش قال بعد الرسول؟ شيخنا ينفون عبد البر وغير من العلم ان الصلاه تيسر الانسان جمع ذنوب جميع الذنوب والمعاصي كذا وصغير لا يبقى من ذراني شيء والحج يرجعك يوم ولدته أمه ما معنى ولدته أمه من حج ولم يرفض ولم يفسق ماذا رجع كيوم ولدته أمه يرجع ما عنده ولد وبقي عليه وش تقول يا ابن الفضل وش تقول ما قول حول الحج الحج أهل العلم اللي شيخ يقول يعني كيوم حبيت أنا أقول كيوم ولدته أمه وش حاله كيوم ولدته أمه وش دخل ها اي وش فيه كيوم ولدته امه ايش معناه انا قلت ما قلتش عن العلم بس قلت انت في نسالك عن اهل العلم كل اهل العلم قالوا انت قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ليه حج ولا يفر ولا يفر ولا ينجاتك يرجع كما ولدته امه كيوم ولدته امه الذي ولدته امه كيف يستحب ذنوب معاصي كبائر صغائر ولا طاف نقي مجال من خلف الحجاب والعقاب قالت نزول جاءت مسؤولة الكلام وجاء هذا النص واضح مثل ذكرت تسلية صحيحة عن الشيخ ناصر الشيخ ناصر ينقل هذا عن ابن عبد البر أنه كما هل يبقى من ضرره شيء قال لا يبقى من ضرره شيء يعني من أوساخ اللي فيه كبائر من أوساخ أم لا؟ يعني من أوساخ قال لا يبقى من ضرره شيء قال تفرض من الله بل خمس مره ما يجوني بس كبير والان اعطانا لا يبقى من ضرره شيء بإذن مالح في هذه القضايا العقلية انتبه جيد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام يقوله والقرآن يقوله والسنة تعطينا معتقد لأهل السنة والجماعة أن كذلك وشغل التي لم يتب منها هي تحت المشيئة، هي معنى تحت المشيئة. وذكرنا حديث صاحب الكتاب، هل لك من حسنة؟ ما معنى من حسنة؟ صلاة تصليحها، صدق أصدق بها كل ما عندي وفلوس من السبعة الذي يظنهم فصحة بلا عرش يوم لا إله برشوم. رجل النار غدر الله ماشي قارية. طيب هذا الرجل هذا خرج واحد مسكين فاجة الزم كذا بعد فقره كان خرج من تحت ألا لأن هذه القضايا تفهم أي شيء يعرفتكم الآن هذا الشخص هذا كثر تمقران العلماء النار كثر النار كأن أرادوا أن يقنصوا عباد الله المال من رحمته ومن روحه ومنه. نقول نعم إذا لم تصل يعذب، إذا فعلت كذا تفعل بي كذا والكبيرة التي وعد الله بها نقولها لهم صراحة. مع ذلك نقول كل الشيء الذي يخلق ما الشيء فاحذروا كل هذا. إذا غلبتك نفسك في أي شيء تفعله وغلبتك شف إلى خروج حياة، لأن صاحب التوحيد عنده أمل. ليقول وش قال برح من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم جاءوا الصحابة قال نعم القوم لو أنتم تشركون بالله، نعم القوم أنتم لا يكون شركون بالله، يعني في فتوى لكم عندكم فيكم فرقة أهل الشفاعة، يعني تبدأ الشفاعة كيف تبدأ؟ تبدأ بالأنبياء والرسل بالصالحين كل هذا كل ماشي يشفع حتى تبقى فئة اللي هي لا يوجد إنسان فيها شيء، يبقى فئة اللي هي ما يستطيع أي إنسان تكون عنده علامة يعرفها بها، ما يعرف من لمن الله إلا رب العالمين. قال أخرجوا من في قلبه مثقال كذا، أخرجوا من كذا رأوا حسن خاتم في الآخر. قال لكم يبقوا في الجحيم، وش خلهم للجحيم؟ ما نفعكم عبادتكم لله عز وجل. كفار والله تعالى تعالى شوفوا يتشفوا فيهم. قالها ما خلاص حنارا من خلدين فلما ذا يشفع من الله الرحمن ويخرج أولئك من الناس. قالهم شوفوا انتم دخلنا فيه انتم وحدتم عرفوا وعبدتم يعني اتخذوا توحيدا ونحن رغم شركين وما توجه من هذا الرجل ما نتعرف التوحيد. فتم يخلو الله لفجه ويشتك الودين لهم ودفع الله لكل شيء من الناس. الكفار تقول لهم ما نتعرف توحيدكم حقيقة النفع ولا ينفع نعرف أخرجهم. فقولوا للناس إياكم حمزة إياكم إذا حدثتك نفسك بأي سوء وغلبتك نفسك وأقدمت فأنت غالب، لكن إياك ثم إياك أن تقصر الشرك وأن تصرف هو التوحيد. فهمت هو التوحيد وأن تصرف شيء من العباد التي هي حق لله لغيره. ما عند حيث يعني ما هي عبادة لله إياك ثم إياك أن تصرفها لغيره سواء كانت من أعمال الجوارح أو من أعمال مال. قولوا يعني حتى اسمع مني أخي هذه الأمور هذه ما تصرفش بيد التوحيد اللي تبدو عندنا عرفت معنا؟ ها؟ تحت التوحيد عرفتوا؟ هذا هذا هي المشكلة هذا الشيء لا لا لا قلت كذا هذا كله معنى التوحيد كله معنى التوحيد. احنا عندنا نجي نتكلم عن تحقيق التوحيد الذي يحقق التوحيد هو له هما الان لم يفرقوا بين كمال التوحيد وبين التوحيد انواع انواع التحقيق. هما جعلوا ان تحقيق التوحيد شيء واحد وهو ما معنى تحقيق التوحيد هو ادنى انواع التحقيق للتوحيد ادناه اللي لازم يكون عند جميع ماله عند الناس جميع ينجو من خلود في النار. هو أن لا يصرف شيء من العبادة التي حق لله غيره. صلى ولا ما صلى، صام ولا ما صام، ذكر ولا ذكر. وتعرف حكم فرق الأركان الأربعة فالراجح من أقوال أهل السنة والجماعة أن تاركها لا يكفر لها حتى الحنابلة والمحمد له مال قول على التكفير معنى هذا هو هذا التوحيد الذي ينجو به الإنسان. أما الآن ما يقوم به من عبادات هذاك زيادة في تحقيق التوحيد. ما معنى هذا الا بالتوبه؟ ما معنى لا تغتفر بالتوبه؟ تغتفر المشيئه؟ جماعه لا تغتفر تغتفر المشيئه؟ يمكن يعذبهم نقولوا داخل المشيئه ما نقولوش لا تغتفر. نقول كلمه اضبط حالك. اذا قلت لا تغتفر معناتها مش داخل المشيئه لابد ان يعذب ليجد وبعد ذلك. كي نقولوا داخل المشيئه قد يعذب وقد لا يعذب. والله أدرى بمال بحال عبادي قلت لك رأي تروح للعشي تولي من الفرق البعض تجي الفرق بين الصغائر والكبائر يعني كلها تكفر بالحسنات وبالنفس حجية الحج هذا حالك يعني الآن أنت عقيدتك هل تكفر داخل المشيئة أو لا؟ قول تركت نحن مثلاً شيخ خولي بشعة سنة أنا فكرة بشعة سنة لا أنا فكرة كان معتقد أهل السنة العام تجيب الكلمة أهل السنة على الذنوب هم؟ باحة سنة السرعي والكبائر يقولوا معتقد أهل السنة أن صاحب صاحب الذنوب الذي لم يتم منها هو إن شاء عذب خمس صلوات ما الصريح إذن كتبهن الله عليه فمن أتى بهن كان له علم عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن كان أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. لماذا قال نفي القول إلا إذا يشتري المسك هذا ما وش الفائدة شكرا لمن سمع اعتقد أنه دون الشيء هذه شوالة ويشتري ما هل تعارف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف انت رجع ذلك التعارف بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليه النبي صلى الله عليه وسلم ليه قال في هذه الجزئية ما اجتنبت الكبائر قال يا ابن آدم لو جئت لي بغراب الأرض خطايا قال في الحج انت الحج مين يا فتخذ أهل العلم قالوا هي هو العبادة يعني اللي بيصالحها اسمع لنا الأصل فيها يتناقض النبي يا أخي إذا قلنا تعارض حتى الحج المردود لأن النبي قال يجب إذا كان هذا النص عندما نخرج بالحج الكبائر بدون توبة ندخل أشياء أخرى بدون توبة كذلك والنبي هو المتكلم بكل كيف تعارض هذا الحج؟ ما قلت صنع كيف تعارض؟ شوف إذا قضيت العلماء أقول لك هذه حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أعطى مادية جعل من كلام النبي في سنة شيخ هل ما هل عبادة ممكن أعطى الله أن أجر عن عبادة أنا نحب نوريه أن الذي أعطى المادية قادر يعطي المزايا أخرى لها يعني يهمنيش يهمني أنا قادر يعطي المزايا بنفس ما الفرق بين أن يعطي المزايا اللي يعطاه وعطى وهو قادر يعطي بالمزايا قادر يعطي أكثر من ذلك المزايا أخرى قادر أنه هو عباده وإحنا عباده أو ربنا فلماذا أفرق بهذا النص مقولش كلام الذي يتناقض ونقبل ونصيصه هو ما نقبلش عليه بحث انت متناقض اما ان تقول هذا النص بتاع الحج اخرج جميع الذنوب بدون توبه ومن جملتها كذلك وكذلك كل نص ماشي بهذا المضمار نمشيه كيف كيف ويبقى كلام النبي ليس فيه تناقض الرسول عندما قال يعذب تكلم عن العذاب بدون مضر نصوص اخرى كيفاش النصوص تفهم عند جمعها كيفاش اهل السنه والجماعه ولات عندهم عقيده عقيدتهم ان الكبائر داخل المشيئه من جهه. واذا لو لم يكن جمع النصوص لكان اهل السنه عنهم يقولوا الا الكبائر لا بد ان يعذبوا حتى قدم من النار. فقالوا ايش اهل السنه والجماعه؟ قالوا بعدما جمعوا النصوص كلها وخرجوا معتقد ان ما دون ذلك اي دون الشرك يختبر ولو لم يتب. صح 99 جهد ما تاب منها فجاء محاسب على ذلك. اذا هذا النوع من التعامل انا علاش اخذتك والزمتك الان لانك قبلت هذه الماديه في الحج ما قلت كلام النبي تناقض. كيفاش يقول لك تعذبوا هنا يا اذا ما دام هذا النص قبلته وهي جزئيه وعلى ذلك من النص الاخرى يعني عندنا نصوص تثبت العذاب وعندنا نصوص تثبت المغفرة وقالوا احنا هاش النصوص اللي هي تثبت المغفرة يغتفى وتثبت العذاب يعذب لكن لا نجزم ان هذا يغفره ربي وهذا يعذب ربي لا نجزمه. هذا حق لمن؟ لله عز وجل. ونحذر صاحب الكبيرة اياكم واياك ان الكبير صاحب هذا ولا الكبير صاحب كذا ولا الكبير اقول هذا هل هذا التعارض مع المشروع؟ ما هو مش تعارض؟ لما قلت إياك وإياك الكبيرة يا أخانا هني قلت الآن إياك أنت تقول الآن الأخ راح يقلب المعركة معي يا مامو ها؟ ما عليك خليني بس يا أخي بقى خلاص طب معنى بيت هين معنى خليني خليني معنى بيت هين أولا أخ خليني خليني مع النبي انتهينا هذا يعطي ربي احدية اخرى لك شهادة النبوية كيف اللي كان جمع هذا الشيء عن الحج الحج قالوا العلماء يعني هذه العبادة الوحيدة اللي في هذا المكان هذه العبادة الوحيدة وعلماء اخرين قالوا ان الصلاة هي تكفر حتى الكبائر هذا بالنص الصريح النبوي جابوها مع الجمال قال لا يبقى من ضرانه شيء قالوا لا يبقى من ضرره شيء قال واعظم الاوساخ شيء معليش صاحب الذنوب الكبائر نقطه الفضل ايش قال انا اعطيك مزيه اخرى اهل الفضل قال لم يفعل ما شئت ما قد ربه لما حافظ ما يبدع فعل تلك الفعل قال ما فعلتها ما لك لا ردة ولا حب في الشرك ولا ولا ولا ولا قال صدقت قال يبعني اختار قد المنافق قال قد صنع الأهلين قد تسمع مجد قال الله لا ما قول انت بتخفف قول انت بتخفف دخل هذا انت فاهم محلت إلا يعني هذا في العموم يخرج يعني بالحج وهذه العبادات اللي كنت فيها الوقت الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بعد لفي وعرق طب نقول الحج ما المعاصي تقبل ولا تحسبه؟ الله أكبر الله أكبر الله من حج ولم يرفض ولم يفسق في الحج ولا من قبله في الحج في أثناء بارك الله ومن قبل يتين ديرها وما تعني وهو مصر عليه يا شيخ إذا كان مصر على ما يشمله الحج نعم إني عندي أنا مصر هذا التفريق أنت فرق دين ولا فرق سلطان عندك مرات هو يتكلم على اعتراف الذنوب ولا على الإكرام؟ لا لا لا لا لا جزاك الله خير هذه الذنوب من حج ولم يفر قبل الحج نعم لا أقول يا ما طولت بيها لا تدري ما لا راجع إن صار هو بعد الأخ وصل جزاك الله خير يا أخ يجيك ثم اياك تقول لي اهل العلم كيف تلاقى معهم تفهم معهم واحد ناقش في مذهلة قال الشيخ بن عثيمين قلت له احنا نسال الشيخ ان شاء الله اذا ربي دخلنا ونكلمه في الجنه والغلا ناقش ان شاء الله اذا كفرته انا نقول له الشيخ بن عثيمين وليش قلت مثلا في هذا خليني بيني وبينه بكره أنا راح نتبني بها بولا. عندك الآن من حج ولم يرفض في الحج ولا من قبل؟ الحج ما تقولش من قبل. وهو أجمع يعني ليش يقول هو لو جاي الحج كيومي ولدته أم فرجع كثير هذا ولا هو راح لا ذنوب لا معاصي كيومي ولدته أمه وش عجبته الحج ما كانش فضل للحج يعني رايح يصير نقي لا ذنوب لا معاصي وطاعات رايح الحج وش راح يجي الحج تصدق بعد الحج مباشره ها يبقى مسرع للكفاءة التي كانت قبل الحج يفعلها أنا قلت رجعك بارك الله بي وبيك أنا قلت لك يخرج من الحج وبعد الذنوب يعود حتى بجديد بدخلنا أنت مش أنت مشيت بدخلك والله تعيش في راحة تامة وأنا كذلك أفتح معكم في المحج إحنا نتكلم الآن أو في طواف الوداع ها او او او او او او او كمل السابع او خارج او او او ايش هو ثم كان يومي ولد هومو راح ثم الزنا وش جاء يبدو احتمي فادخل افهم جيد انا رأي اتكلم على الاخ بشيء خاصة بش نحيله فكرة انه لازم يتعدى صحة كبيرة ها ها قلت انت اخ تقول مصر ما معنى مصر معناتها انه هو في الحج الان وناوي مش يروح يجري في الحج مش يروح في حاله واحد اخرى ما عنده حتى تفكير نساء الدنيا ثالث يبكى على روحه وينه مش عارف جو حداخر اذا ندعو ما يجي غير مع النصوص النبويه هذا اللي نعرف ان نركز في هذا مع النصوص النبوية يا اخواننا تعاملوا معها في جدياتها احنا نتكلم عن الحج وانه بعد ما يتم الحج شوفوا روك يوم رجع حتى يوم ولدته وامه اذا بيض كيرنا يد الاحكام تحيا تحيا يذني ابو العبد تنقل نفسي بس اي ربي ظننت نفسي وعن ربنا فرضي لي فانه لا يخبر الذنوب لا هذا الشروعي فانت تبقى نفسي معك حتى يوان على قلبه ما قولي شيء هو اربع حجر لكن رحمة الله يوسع عن كل شيء فانت غام تنكلم انا عبد المعافي نقول كل من بيحصل حالي تنسين كما البعض فيهم مراتع طبيبة وتلقاها مع الاهل وتكلف معها ذلك الفلاح فقال لها فنما ولو كاشيات عرجات ماهرات مميلات كنت موجود اعوذ بالله من عادتين قلت لها راي رحمة ربي واسعة انا نحب ربي انا اقسم بالله تبكي انا نحب ربي انا نحب ربي وش راح ادير الحجاب على ان مقام يبقى يتاخر بيدها هذا الثمان يتاخر بيدها الاحرام قالوا الا ان تتطور قالوا والله ما لي قال هكذا لي ولا وقال عبد الله بن عمر رجل صالح عن كل انه لا يحب الليل عاد ولا معك هذا تقول قدام عبد الله عمر عاد فيها لا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر واحد يخرج من النار آخر واحد يدخل الجنة رجل حجبت عنه كبائره وكبائر ذنوبه وأبديت له صغائر ذنوبه فقال له تعالى فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا يقول نعم فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وهو مشفق من كبائر أعماله لم يذكرها الله عز وجل بارك الله فيك ثم يقول له قد بدلت لك مكان كل سيئة حسنة قال يا ربي إن هناك ذنوبا لا أراها ها؟ هذا الحكيم شفاعة طويلة صحيح وغير ذلك فيبني كنفه يعني بربي حتى السترة في الآخرة فيبني عليه كنفه فيقول عبد فعلته فيقول إن لي ذنوب المال لا أراها يا وجيت خرجت فرج فقد غفرت لك هذا رحمة ربي شوف ربي ايش عمل عجابه عند كرر الذنوب هو مشفق راح يروح للنار مشفق في هذا المرض يقول له بعد قال له قد غفرت لك ما معنى قد غفرت لك ها ايه قد غفرت لك معناها رقبة تشفينها ويقول له هذا هو خايف من ماذا انا شيخ ما تبدو في السلسلة طويلو يقول هذا نعم نعم اي نعم حجبت عنه كبائره لم يره ذنوبه وأبديت له صغائر ذنوبه ذكرى محجوبة ما ذكر هذا في بداية أقل حجبة غير الصغائر ها؟ إجابة غير سمي رواه خفلك خرج الشيخ ناصر في الصحيحة معناتها صحيح لأنه قال لي عذب هو لا لا ها وين خرجوا شكون خرجوا يعني وين منقول قال لك الشيخ ناصر مش في طور بارك الله فيك على هذا التوجيه سيوني أنت مخرج يعني البخاري ولا مسلم ولا كذا وهي أردت أنت هي لما سأل عن التوفيق قالت خدمات وأبديت له صغائر ذنوبه فقال له تعالى فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا يقول نعم فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وهو مشفق من كبائر أعماله خايف لا تطمح ثم يقول له قد أبدلت لك مكان كل سيئة حسنة قال يا رب إن هناك ذنوب لا أراها ها هنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث من حال البشر هذا من حق شرحه العباد بحق يدخلهم من النار بالسيف هذا كله طب منها لو تب منها يكونوا فعلتها والله أنت أن يوفق الجميع الحمد لله آمين أجمعين.